ضمن باب تحريم النظر للعورات انتهينا منه. باب الجواز للاغتسال. سن شيخ في ما أخذنا شو اسمه؟ أقرأ طيب. أنا ذكر تكلمني عليه وقلنا ولا يفضل إن قوله لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة هذا خطاب للمرأة من المنظورة لا الناظرة. الناظرة خطاب للمرأة الناظرة لا المنظورة، يعني أنها لا تنظر، لكن المرأة المنظورة الواجب عليها الستر، وليس المعنى أنها تجلس بين النساء وقد سترت ما بين السرة والركبة فقط. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب تحريم النظر إلى العورات، قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك عن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال ما كان عورة عرية الرجل وعرية المرأة. قال رحمه الله باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. طيب قل رحمه الله باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، أي أنه يجوز الإنسان أن يكشف عورته في خلوته وعند دعاء الحاجة كحال الاغتسال ونحوه. ثم ذكر الحديث عن حديث أبي هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا، وهذا يحتمل أنه كان في شريعتهم، يعني أنه كان لا بأس أن يغتسلوا عراتا، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده أي أنه لا يتعرى كما يفعلون بل يترك ذلك تنزها وحياء وخجلا، ويحتمل أنه كان محرما في شرعهم ولكنهم كانوا يتساهلون في ذلك. إذن قوله كان بنو إسرائيل يغتسلون عراتا يحتمل أن هذا الحكم كان جائزا في شريعتهم، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام كان يدع ذلك تورعا وحياء وخجلا، ويحتمل أنه كان محرما في شريعتهم ولكنهم كانوا يتساهلون ويتهاونون في ذلك. نعم. قال وكان موسى يغتسل وحده فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، والآدر هو عظيم خصيتين. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، آية من آية الله. فجمع موسى عليه الصلاة والسلام بأثره، يعني كان يجري أشد الجري، حتى نظرت نعم ويقول ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، يعني إلى عورته، فقالوا والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، يعني نعم فقام الحجر حتى نظر إليه فقال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، يعني موسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر، وإنما كان يضربه مع أنه جماد، لأنه تصرف تصرف من يعقل، تصرف تصرف من يعقل، لأن الفرار بهذا الثوب لا يمكن إلا من إيش؟ عادة لا يحصل من الجماد، فلما تصرف تصرف من يعقل عامله موسى عليه الصلاة والسلام بمثل ذلك. قالوا والله إنه لبالحجر ندب، وهو الأثر 6 أو 7 ضرب موسى بالحجر، يعني أن ضربه لهذا الحجر أثر فيه في 6 مواضع أو 7 مواضع. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية التستر عن الأعين إذا كان الإنسان يغتسل، إذا عند الاغتسال، مشروعية التستر عند الاغتسال إذا كان الإنسان بحضرة الناس. ومنها أيضا بيان ما جبله الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام من الحياء والخجل والمروءة، ومنها ظهور آية من آيات الله عز وجل، حيث إن هذا الحجر الجماد ماذا؟ فر بثوب موسى، فر بالثوب حجر أصم، ومع ذلك فر بثوب موسى آية من آيات الله، لأجل أن يظهر الله عز وجل لبني إسرائيل أن ما ادعوه كذب وزور وبهتان. وفيه أيضا دليل على معاملة من لا يعقل، معاملة العاقل إذا حصل منه فعل ما لا يجري إلا من العاقل. ونظير ذلك، نظيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة في أول الأمر، كان يخطب على إيش؟ جذع نخلة. لما صنع له المنبر وصعد المنبر حن الجذع، سمع له حنين، فنزل وسكنه عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا آية من آيات الله. لماذا نزل مع أنه جماد؟ نقول لأنه فعل فعل من يعقل. نعم. ها؟ إيه. أنا وش قرأها؟ ها ندب؟ أي لا، ندب بفتح النون والدال. أي نعم، قوي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في سورة القصص، فوجد فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. نعم. نعم. اللي هو؟ اللي هو؟ 6 أو 7. أي نعم. في حكم الرفع، في حكم المرفوع. نعم. ليس مرفوعا صريحا لكنه في حكم المرفوع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله كيف؟ لا، هو لولا إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدث به. ولهذا الصحابي رضي الله عنه، الصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال أو شيئا من أمور الغيب فله حكم الرفع. أي مرفوع لكن حكما وليس صريحا صراحة. لو كان لو قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله إن بالحجر ندب كان مرفوع صريحا. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب الاعتناء بحفظ العورة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا من محمد بن بكر. قال أخبرنا ابن جريج حا قال وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع ولفظ لهما. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم

فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل. باب هذا الحديث واضح من حيث المعنى، يقول أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فيه دليل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تحتمل ذلك، ومنها أيضا مشروعية التستر عند قضاء الحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستتر لحاجته بهدف، والمراد بالهدف هنا مرتفع من الأرض ونحو ذلك، أو حائش نخل يعني حائط نخل جدار، فدل هذا على مشروعية التستر عند قضاء الحاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر، وقول فليستتر يشمل الاستتار الواجب والاستتار المستحب، فالاستتار الواجب هو ستر العورة، والاستتار المستحب هو أن يستر بدنه بحيث لا يرى. ولهذا كان من السنة للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء أو برية أن يبعد لئلا يتأذى من حوله برائحة أو أصوات أو نحو ذلك. نعم، إذن هذا الحديث يدل على مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة، إما بهدف من صخر أو حصى أو شجر، أو أن يضع ساترا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب إنما الماء من الماء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. طيب، يقول: باب بيان أن الجماع مب عندهم كذا ها باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني، وبيان نسقه، أو أن الغسل يجب بالجماع، أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني، لقوله الماء من الماء. الماء أو هو الجوهر البسيط السيال، من الماء يعني من المني، وهنا من يعني سببية بسبب، وهذا يدل على أن خروج المني موجب للغسل. كذلك أيضا الجماع موجب للغسل ولو لم ينزل، فموجب الغسل أمران: إما خروج المني مطلقا سواء كان يقظة أم مناما، والثاني الجماع ولو لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. فهمتم؟ إذن الغسل يجب بواحد، غسل الجنابة يجب بواحد من أمرين: الأمر الأول خروج المني، ولكن لا بد أن يكون خروجه دفقا بلذة، أما لو خرج غير دفق فإنه لا يوجب الغسل. قال العلماء: كمن به أبردة، مرض يصيب الإنسان فيخرج منه المني ولا يشعر به، فهذا لا يوجب الغسل، بل لا بد أن يكون دفقا، بقول الله عز وجل: مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. والثاني الجماع لقوله: إذا جلس بين شعبها الأربع، الحديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الوط أي كلام الفقهاء، نعم، يعني لو وطئ ولا يذهب بالدور مع أنه محرم عندهم يوجب، ولأنهم يقيسونه على الوطف الفرج، ولهذا يقول حد لوطي كزال. نعم. وكذلك أيضا في البهيمة، نسأل الله العافية، لو وطئ بهيمة، هذا هو المشهور عند أكثر العلماء، وخالف في ذلك بعض العلماء وقال إن وطأ البهيمة لا يوجب الحد ولا يوجب الغسل، لأن المراد أن يطأ فرجا إيش مباح، يعني لا ليس مباح، يعني فرج آدمي، فرج آدمي، يعني حتى ولو وقع في محرم في زنا وجب الغسل، لكن المراد أن يطأ فرج آدمي، لكن جمهور العلماء على وجوب الغسل حتى لو يعني وطئ بهيمة. نسأل الله العافية. ها؟ الميت أعظم الميت، يعني من حيث الحرمة أعظم، ولهذا بعضهم يوجب الحد مطلقا في وطء البهيمة، في وطء الميتة. نعم. والراجع عندكم؟ والله من حيث الأدلة والنظر والقواعد لا يوجب، لا يوجب، لأن المراد الفرج المعتاد، أما وطء البهيمة ونحوها فهو كما يعني، لأن هذا الفرج وجوده كعدمه، فهو كالاستمناء، فهو كالاستمناء، بمعنى أنه إن أنزل وجب وإلا فلا. كيف؟ موجب إيه، لو وطئ إنسان صلى الله عافية امرأة ميتة يجد، لأن هذا وطئ فرج، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أوجب الحد مطلقا، يعني بعضهم أوجب الرجم في وطء الميتة، يقول لي أن هذا يعني جناية وعدوان، يعني يشبه نوعا ما بقتل الغيلة، وقتل الغيلة ليس في عفو. استغفر الله. نعم، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أي خلط، خصوصا في الصلاة، يعني يلبسون الآن سراويل قصيرة عند الركوع وعند السجود يبدو شيء من العورة. أي إذا ظهر جزء من العورة وفحش وطال الفصل، أي تبطل الصلاة إذا عضو إلى فحش وطال الزمن، يؤمر بالإعادة، يعني كأنه صلى عريانا، كأنه صلى وقد كشف شيء من العورة. ها عاد هذه فيها خلاف، هل الركبة داخل أو لا، يعني العلماء يقول من السرة إلى الركبة. ها وشو لا حتى الصلاة، لا الفخذ لا ريب انه في الصلاة عورة، في غير الصلاة فيه خلاف. اي على الخلاف، هل الركبة تدخل او لا؟